جلا ما دهما يا إله الكون يا من كل ما دهما الأمر جلا ما دهما يا مغيث المستغيثين ويا من لخوفي منه دمعي قد هما يا إله الكون يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما يا إله الكون يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما يا مغيث المستغيثين ويا من لخوفي منه دمعي قدما هون الأمر علينا ربنا إنما الأمر علينا عظما هون الأمر علينا ربنا إنما الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا فأنت رب الكرماء واستجب منا دعانا كرما يا كريم فأنت رب الكرماء وتداركنا بلطف عاجل يا رحيم فأنت رب الرحماء وتداركنا بلطف عاجل يا رحيم فأنت رب الرحماء وعلى خير الفرايا المصطفى صل يا ربي وسلم دائما صل يا ربي وسلم دائما صل يا ربي وسلم دائما حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى بك بنظرا حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى بك بنظرا عسى يا أحظى بالبشرى قد بدا يحفظنا وداعي واحترامي لاتهامي لاشتياقي وسلامي واحترامي لاتهامي واشتياقي وسلامي واحترامي لاتهامي اشتياقي وسلامي واحترامي لاتهامي اشتياقي وسلامي واحترامي لاتهامي اشتياقي وسلامي واحترامي لاتهامي اشتياقي وسلامي واحترامي لاتهامي اشتياقي وسلامي واحترامي Amen.